الحمد لله رب العالمين. يا رب أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، كان الرحمة المهداة والنعمة المزجاة. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وهدى العباد إلى سبيل الرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام، قبل أيام أطلت علينا ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحسن بنا وقد جعلت ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم موضوعا لهذه الخطبة أن نضع بين أيدي إخوتنا الكرام الحقائق التالية. أولا، معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية فرض عين على كل مسلم، لأن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، وقد أمرنا ربنا جل جلاله أن نأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره وأن نأتمر به، وأن نأخذ نهيه وأن ننتهي عنه، وأن يكون صلى الله عليه وسلم لنا أسوة وقدوة، أي أمرنا أن نتبعه وأن نقتدي به. فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكيف نأتمر بما أمر وننتهي عما عنه نهى وزجر، وكيف يكون لنا قدوة وأسوة إن لم نعرف أحاديثه الشريفة الصحيحة وسيرته الطاهرة الموثقة؟ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه الحقيقة الأولى. والحقيقة الثانية أن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي به إلا لأنه معصوم في أقواله وأفعاله وإقراره وأحواله، معصوم بمفرده، بينما أمته المتبعة له معصومة بمجموعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهو صلى الله عليه وسلم فيما يصفه به القرآن الكريم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لذلك عد علماء الأصول القرآن وحيا متلوا، وعدوا أقواله صلى الله عليه وسلم التشريعية وحيا غير متلو، وهو الأصل الثاني بعد القرآن الكريم. الحقيقة الثالثة الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي عين الاستجابة إلى الله، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عين طاعة الله، وإرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عين إرضاء الله. وإليكم الأدلة من القرآن الكريم. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه بضمير المفرد. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، الحقيقة الرابعة: الله جل جلاله لا يقبل دعوى محبته إلا بالدليل، فكل امرئ يستطيع أن يدعي محبة الله، لكن ما كل مدع بمستطيع أن يقدم الدليل. لقد جعل الله دليل محبته اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. الحقيقة الخامسة: قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذا كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وحبيب الحق يزداد ثبوتا بسماع قصة نبي دونه في المرتبة، فكيف بمؤمن يستمع إلى قصة سيد الخلق وحبيب الحق؟ إن قصته صلى الله عليه وسلم تنور العقول وتطمئن القلوب وتسعد النفوس وتبعث في الإنسان روح البطولة، لأنه أكمل خلق الله أجمعين. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. الحقيقة السادسة: نخلص من هذا كله أن معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرفة سنته القولية الصحيحة، ومعرفة سيرته العملية الموثقة فرض عين على كل مسلم، وهي من صلب الدين، لا في شهر المولد فحسب، بل في كل أعوام الحياة. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، هذه مقدمة، وإلى الموضوع الأساسي. في تاريخ البشرية كلها، بروادها، بصفوتها، بقادتها، لا نكاد نعرف حياة نقلت إلينا أنباؤها وحفظت لنا وقائعها في وضوح كامل وتفصيل عميم شامل كما حفظت وكما نقلت إلينا حياة محمد بن عبد الله رسول الله رب العالمين ورحمته المهداة إلى الناس أجمعين. فكل كلمة قالها، وكل خطوة خطاها، وكل بسمة تألقت على محياه، وكل دمعة تحدرت من مآطيه، وكل نفس تردد في صدره، وكل مسعى سار لتحقيق أمره، كل مشاهد حياته، حتى ما كان منها من خاصة أمره وأسرار بيته وأهله، كل ذلك نقل إلينا بحروف كبار موثقا بأصدق ما عرف التاريخ الإنساني من وسائل وبينات. لقد رحل النبي صلى الله عليه وسلم عن دنيانا من قرابة 1400 عام وزيادة، ومع هذا فنحن إذ نقرأ سيرته وتاريخه اليوم لا نحس أننا نقرأ عنه، بل كأننا نسمعه ونراه ونعيش المشاهد نفسها التي نطالعها مكتوبة ومسطورة. ولا عجب في هذا، فما دام الله قد اختاره ليختم به النبوة والأنبياء، فمن الطبيعي أن تكون حياته منهجا ودليلا لأجيال لا منتهى لأعدادها، وأن تكون هذه الحياة بكل تفاصيلها أشد وضوحا وألقا من فلق الصبح ورائعة النهار، لا بالنسبة إلى عصره فحسب، بل بالنسبة إلى كل العصور وكل الأجيال. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وجوانب شخصيته ونتائج دعوته لا تستوعبها المجلدات ولا خطب في سنوات، فالرحمة مهجته، والعدل شريعته، والحب فطرته، والسمو حرفته، ومشكلات الناس عبادته. وحسبنا في هذه الخطبة أن نقف عند الفقرة الأولى من هذه المقولة، رحمته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الموضوع المحدد لهذه الخطبة. أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المستمعون، لقد قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة، لكنها رحمة الأقوياء الباذلين لا رحمة الضعفاء البائسين. لقد حدث عنها صلى الله عليه وسلم حديث خبير بقيمتها محيط بجوانبها، فقال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الله. وحدث عن ربه فقال: عبادي إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. لقد أعلن النبي الكريم أن الرحمة عنده خير من الإفراط في العبادة وأزكى. لقد خرج صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في رمضان، حتى بلغ موضعا يدعى كراع الغميم، فصام وصام الناس، ولما رأى صلى الله عليه وسلم بعض الناس قد شق عليهم الصيام بسبب جهد السفر، دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس جميعا إليه ثم شرب. ولما قيل له إن بعض الناس لا يزال صائما، قال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة. إن مشقة السفر عذر مبيح للإفطار في رمضان. إن الرفق بالنفس يفوق في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. هؤلاء الذين صاموا في السفر حتى أدركهم العياء فلم يتخلوا عن صيامهم، يدمغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعصيان، لأنهم رفضوا رخصة أرحم الراحمين. إنهم حولوا العبادة إلى تعذيب، إنهم تخلوا عن أعظم فضائل الإنسان ألا وهي الرحمة، ولا سيما الرحمة بالنفس واستبقاء عافيتها وقوتها، لأنهما رأس مالها. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، لا شيء يكشف عن قيمة الرحمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن توضع الرحمة والعبادة في كفتي ميزان، عندئذ ترجح كفة الرحمة أيما رجحان. رجل يسرع الخطى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغشاه الفرح الكبير، تغمره البهجة العارمة، ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة معه وعلى الجهاد في سبيل الله تحت رايته. يقول له النبي الكريم هل من والديك أحد حي؟ قال الرجل نعم كلاهما حي. فقال عليه الصلاة والسلام فارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما. ويسأله رجل آخر يا رسول الله إني أشتهي الجهاد معك ولا أقدر عليه. فيقول عليه الصلاة والسلام هل بقي من والديك أحد؟ فيقول الرجل نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام قابل الله في برهما فإن فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. إن بسمة تعلو شفتي أب حنون وتكسو وجه أم متلهفة لا تقدر عند محمد صلى الله عليه وسلم بثمن حتى حينما يكون الثمن جهادا في سبيل الله يثبت الدعوة وينشر الراية في الآفاق. وإذا كانت العبادة تتحول إلى تعذيب حينما تكون على حساب الرحمة بالنفس فإنها أي العبادة تتحول إلى عقوق إذا تمت على حساب الرحمة بالوالدين. هذا عن رحمته بالنفس وعن رحمته بالوالدين، فماذا عن رحمته بالأهل والزوجة؟ أما رحمته بالأهل فشيء عجيب. لقد ربط صلى الله عليه وسلم الخيرية المطلقة برحمة المرء بأهله وإحسانه إليهم، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. وقال عليه الصلاة والسلام أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. وفي زيادة لهذا الحديث يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. ويقول عليه الصلاة والسلام خيركم للنساء. وتتجلى رحمته صلى الله عليه وسلم بالأزواج من خلال هذه القصة القصيرة عن أبي قلابة رضي الله عنه قال حدثنا مالك قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بنا رفيقا. فلما ظن أن قد اشتقنا إلى أهلنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وتتجلى رحمته بالزوجات من خلال زوجة الصحابي الجليل عثمان بن مضعون، إذ دخلت على السيدة عائشة تشكو بثها وحزنها. فعثمان زوجها مشغول عنها بالعبادة، يقوم الليل ويصوم النهار. لقي النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن مضعون فقال له يا عثمان أما لك بي أسوة؟ قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام تصوم النهار وتقوم الليل. قال إني لأفعل هذا. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعل، إن لجسدك عليك حق وإن لأهلك عليك حق. وامتثل عثمان نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزم أمره وقرر أن يؤدي حق أهله. وفي صبيحة اليوم التالي ذهبت زوجة عثمان إلى بيت النبي عطرة نضرة كأنها عروس، واجتمع حولها النسوة وأخذن يتعجبن من فرط ما طرأ عليها من بهاء وزينة. قلنا لها: ما هذا يا زوج ابن مضعون؟ قالت وهي تضحك: أصابنا ما أصاب الناس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وعد المرأة التي تحسن تبعل زوجها بأن لها درجة عند الله تعدل درجة المجاهد في سبيل الله، والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا إحدى النساء مجيبا عن سؤال لها: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، هذا عن رحمته بالأهل والزوجة، فماذا عن رحمته بالأولاد؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى طفلا يظهر له البشر والسرور إناثا له، كان يأخذ أطفال أصحابه بين يديه يحملهم ويداعبهم، كان إذا مر بصبية يقرئهم السلام يقول: السلام عليكم يا صبية. حدث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبية يتسابقون فجرى معهم تطيبا لهم، وكان يلقى الصبي وهو يركب ناقته فيدعوه إلى ركوب الناقة ليدخل السرور على قلبه. قالت عائشة رضي الله عنها: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون الصبيان؟ نحن لا نقبلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو كما قال: مات لإحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم طفل صغير، فلما رفع إليه فاضت عيناه، فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله ما هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ورد عنه أن أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت: من هذه يا جبريل؟ قال: هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا صغارا فأبت الزواج من أجلهم. هذا المقام الرفيع الذي حظيت به هذه المرأة بسبب رعايتها لصغارها، فكم هي رحمته بالصغار. وورد عنه أيضا: أن لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وراقبه سبعا ثم اترك حبله على غاربه. إخوة الإيمان في كل مكان، هذا عن رحمته بالأولاد، فماذا عن رحمته بالصغار عامة؟ يقول ابن سويد: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. أرأيتم إلى رحمته بالصغار عامة إذا كانوا مستخدمين في مكان ما؟ وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بصحابي يضرب غلاما له فقال له: اعلم أبا ذر أن الله أقدر عليك منك عليه، وكأنه بهذا ينهاه عن ضربه. وقد سأله رجل: يا رسول الله عندي يتيم أفأضربه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مما تضرب منه ولدك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي عن المرء انتماءه إلى الإسلام، وهذا من أشد الوعيد. ينفي عن المرء انتماءه للإسلام إن لم يرحم الصغير. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم إلى الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. هكذا كانت رحمته صلى الله عليه وسلم. فماذا عن رحمته بالجيران؟ من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه حرص على أن يشيع الأمن والاستقرار بين المؤمنين، فالإساءات قلما تقع بين أناس متباعدين، إنها تقع نتيجة الاحتكاك اليومي، ومن يحتك مع أخيه يوميا إنهم الجيران. لذلك يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يشدد النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته تلك لئلا يطغى الجار القوي على الجار الضعيف. لهذا كان عليه الصلاة والسلام ينفي الإيمان نفيا أكيدا عن كل جار يخافه جاره ولا يأمن شروره. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. كررها ثلاثا. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره. قيل له يوما: يا رسول الله، إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فماذا كان جواب النبي؟ قال: هي في النار. إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ليشير إلى حقوق الجار، مطلق الجار، فكيف بالجار المسلم؟ فكيف بالجار المسلم القريب؟ فكيف بالجار المسلم القريب الأدنى؟ يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان بك أعنته، وإن استنصرك نصرته، وإن استقرضك أقرضته، وإن مرض عدته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإن مات شيعته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فأهد له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده، ولا تؤذه بقتار قدرك برائحة طعامك الطيبة، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. هذه رحمته بالجيران، فكيف رحمته بالناس عامة؟ الرحمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الذكرى ليست نافلة من نوافل البر، بل واجبا من واجبات الرشد، وتبعة من تبعات الحياة. لهذا تعبر عن نفسها في كثير من صور الخير والمشاركة والأعمال النافعة. يقول أبو ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالله. فقال أبو ذر: يا نبي الله، أمع الإيمان عمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تعطي مما رزقك الله، مطلق العطاء. قلت: يا نبي الله، فإن كان فقيرا لا يجد ما يعطي؟ قال عليه الصلاة والسلام: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: فإن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا يستطيع أن ينهى عن المنكر، فقال عليه الصلاة والسلام: فليعن الأخرق، أي ضعيف الرأي. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال: فليعن مظلوما. قلت: فإن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أما تريد أن تترك لصاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس؟ قلت: يا رسول الله، أو إن فعل هذا يدخل الجنة؟ قال: ما من عبد يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. بقي شيء قد لا يخطر في بالكم: رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان. هل وقفت رحمة محمد صلى الله عليه وسلم عند الإنسان وحده؟ لا، لقد شملت كل كائن حي لتدفع عنه الغوائل والشرور. هذه المخلوقات الضعيفة يفيض قلب النبي صلى الله عليه وسلم الكبير رحمة بها، يؤكد حقها في الحياة والرزق، بل لعلها أحق من غيرها، لأنها لا تملك أن تشكو أو أن تتوجع. كان صلى الله عليه وسلم لا يطيق أن يرى دابة تحمل فوق طاقتها. كان يقول: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي رواية أخرى لهذا الحديث: دخلت امرأة النار في هرة حبستها. ومن فرط إحساس النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة الحيوان إلى الرحمة، كان كأنه يستمع إلى شكوى الحيوان المعذب، وكأنه نداء النجدة. يقول عبد الله بن جعفر: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بستانا لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل، فما إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى حن إليه وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفريه فسكن الجمل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار: هو لي يا رسول الله. قال له النبي الكريم: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، أما رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته من بعده، كان حريصا على وحدتها من بعده، فكل ما من شأنه أن يوحد أمته من بعده، وأن يجمع شملها، وأن يرص صفوفها أمر به، وكل ما من شأنه أن يفرقها أو أن يشتتها أو أن يضعفها نهى عنه. ما من منهج دعا إلى الأخوة الحقيقية التي تتجسد في الاتحاد والتضامن والتساند والتآلف والتآزر والتعاون والتكاتف إلا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. لقد حذر من التفرق والاختلاف والعداوة والبغضاء والتشرذم، هذا من صلب منهج النبي عليه الصلاة والسلام، يتبدى ذلك من سنته القولية والعملية. حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جاهليا في المدينة المنورة غاضه ما رأى من ألفة المسلمين، أوسهم وخزرجهم، غاضه ما رأى من صلاح ذات بينهم بعد الذي كان بينهم من العداوة والبغضاء في الجاهلية. أمر شابا على شاكلته أن يجلس مع الأوس والخزرج وأن يذكرهم بيوم بعاث، يوم اقتتالهم وما كان قبله، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوه فيه من أشعار، فتفاخر القوم ثم تنازعوا ثم تواثب رجلان من الحيين فتقاولا، فقال أحدهما إن شئتم رددناها الآن جذعة أي حامية، وغضب الفريقان وكادت تقع فتنة. بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم غاضبا في من معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقال يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبعد أن هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم دعوى الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدو لهم، وبكوا وعانق الرجال بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله سامعين مطيعين. لقد وصف النبي الخصومة بالكفر، ثم إن الله جل جلاله أنزل في هذه الحادثة قرآنا قال كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ورد في أسباب النزول أن هذه الآيات نزلت في تلك الحادثة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على وحدة أمته من بعده، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه مسلم. وحينما نحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نذكر حرصه صلى الله عليه وسلم على وحدتنا ورفعتنا من بعده. فما من مرحلة في تاريخ أمتنا المعاصر تشتد فيها الحاجة إلى رأب الصدع ولم الشمل وتضميض الجراح ورص الصفوف كهذه المرحلة التي نحن فيها، ولن نستطيع أن ننتزع حقنا وأرضنا إلا بالتعاون والتضامن والتساند والتكاتف والتآذر والتآلف، وهذا ما يسعى إليه بلدنا الطيب. وأما السلام الذي ندعى إليه فنحن حريصون عليه راغبون فيه على أن يكون سلاما عادلا تسترد قبله الأرض وتتوافر فيه الكرامة. هذا بعد أن نستوعب مضمون الآية الكريمة وأن نعمل بها: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والحمد لله رب العالمين.